فأخلع اسم يعني أوضع اسم وأذل اسم وأقبح اسم أو لقب هو من تكنى بهذا اللفظ. فملك الأملاك هو الله وحده عز وجل، مالك الأملاك وملك الملوك وقاضي القضاة وحاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات، هذا كله لله وحده عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا.